بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه الأمة هي أمة العلم، وأول آية أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق، فهي أمة تعلم وتتعلم وتنشر العلم، لسيما وأنه نابع من الكتاب والسنة. وشرفت هذه الأمة بشرفها بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، فلما كان نبيها أفضل الأنبياء كانت أمته أفضل الأمم. ومما اختصت به هذه الأمة أن الله عز وجل حفظ لها كتابها ودينها إلى قيام الساعة. قال سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والسنة قسيمة للكتاب، فالله عز وجل تكفل بحفظها أيضا، فاختصت هذه الأمة برواية أسانيد أحاديثها. ورغب النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغ الأحاديث إلى الآخرين، كما في صحيح البخاري قال عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. وقد سار السلف رحمهم الله على عرض وسماع الأحاديث مرة تلو الأخرى، بل قد يكرر الحديث والكتاب أكثر من مرة، وما ذاك إلا لحبهم للعلم ورسوخهم فيه. فقد بوب الإمام الدارمي رحمه الله في سننه باب في العرض، وذكر فيه أن عاصم بن الأحول عرض على الشعبي أحاديث في الفقه فأجازه فيها. وسار أعلام هذه الأمة على هذا المنهج في سماع الحديث، فإن الأحاديث ترقق القلوب، كما أن القرآن يرقق أيضا القلوب، وفيه نفع وفيه اطلاع على ما في هذه الأمة من الكنوز التي أنزلها الله عز وجل على خير رسوله عليه الصلاة والسلام، وفيه أيضا الاطلاع على علوم كانت غائبة عند كثير من الناس، وأيضا هي منطلق لمن يرغب في طلب العلم، وهي أيضا رسوخ لمن طلب في العلم، وهي أيضا شرف وعز لمن يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا في مجلس واحد تتكرر الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم مرات ومرات. في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. ومعنى اللهم صل وسلم على محمد يعني اللهم اثني على النبي صلى الله عليه وسلم وسلمه من كل آفة ومكروه. وإذا قلت صلى الله عليه وسلم أثنى الله عز وجل عليك عشر مرات كرما من الله سبحانه وتعالى وفضلا. وتتابع السلف على إحياء مجالس السماع، فكان لشيخ الإسلام مجالس سماع كثيرة، يسمع ويسمع غيره. وكذلك المصنف ابن حجر رحمه الله كانت له سماعات كثيرة، بل إن شيخ الإسلام رحمه الله كان يجيز وهو في معتقله في الإسكندرية في أحاديث. وابن حجر رحمه الله قرأ صحيح مسلم في يومين على شيخه، وكذلك الفيروز عبادي صاحب القاموس قرأ صحيح مسلم على شيخه في 3 أيام. وفعلهم هذا مبني على حبهم للسنة، وجزء من حفظها، وأيضا جزء من نشرها، وأيضا فيه إشغال وقت المسلم بما ينفعه بما في الكتاب والسنة، وهي وصية النبي عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم لن تضلوا، كتاب الله وسنة، رواه الحاكم. فيجب على المسلم بين حين وآخر أن يرجع ويتذكر ويسمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لما فيها من النور والضياء والهداية: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وكتابنا هذا الذي سنقرأه في مجلس هذا السماع هو بلوغ المرام من أدلة الأحكام. قال عنه ابن حجر رحمه الله: وقد حررته تحريرا بالغا ليكون من يحفظه بين أقرانه نابغا يستعين به الطالب المبتدئ ولا يستغني عنه الراغب المنتهي. وقد مكث في تصنيفه رحمه الله سنتين متواصلتين حتى خرج هذا الكتاب المحكم العظيم الذي هو مبني على كتب السنة. فطاف رحمه الله في ألوان من الكتب واستخرج منها أدلة الأحكام ورتبها على ترتيب المذهب الشافعي، لأنه رحمه الله نشأ في الفروع على المذهب الشافعي، وهو مجتهد اجتهادا مطلقا في فروع الأحكام. وقد نشأ رحمه الله نشأة علمية بارعة تميز فيها بالذكاء والنباهة، بل قد أجاز بناته بإجازات في السماع، فضلا عن ابنه الوحيد الذي أجاز له إجازات كثيرة، بل قد اجتمع علماء وحضروا مجلس سماع وكتب 1000 شيخ على هذه الإجازة. والقارئ كان في عهدهم لا يسقط شيئا من الحروف ولا يختلس فيها، بل كانت قراءته بينة، وإن كانت سريعة فلا محذور في ذلك إذا كان المعنى والحروف ظاهرة وبينة. فقد ذكر في العلام العلية البزار عن شيخ الإسلام رحمه الله أنه كان في مجلس سماع له، وكان القارئ سريع القراءة، فاستدرك عليه شيخ الإسلام في بعض رواة الحديث، فدل على أن السرعة يشترط ألا تسقط شيئا من الحروف أو يختلس شيء فيها. وخير ما يعمر به المجالس هو ذكر الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وخير البقاع هي المساجد، قال عليه الصلاة والسلام: أحب البقاع إلى الله المساجد، رواه مسلم. وخير البلدان بركة هي المدينة، قال عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعل ضعفي بركة ما في مكة في المدينة. وفي لفظ: اللهم اجعل مع البركة بركتين. وقال عليه الصلاة والسلام: اللهم بارك لنا في مدينتنا. وأبرك ما في المدينة هو المسجد النبوي، ومنه انطلقت الدعوة وانطلق منها التعليم، بل كان أصل تعليم الإسلام في المدينة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكل خير في هذه الأمة إنما هو ببركة الصحابة، لأنهم أخذوا العلم من النبي صلى الله عليه وسلم ونشروه. وما في مكة فكان النبي عليه الصلاة والسلام محاربا ومضيقا عليه، وفي سنين محاصرا في الشعب ثم اختفيا في الغار، واخرج عليه الصلاة والسلام منها لعدم تمكين قومه من الدعوة إلى الله، فانطلق العلم من هذه المدينة. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. فأصل العلم المدينة، وسيعود العلم إلى المدينة. وفي هذا المجلس بإذن الله من وثق حضوره واعتمد سيكون فيه 6 إجازات: الإجازة الأولى في المسلسل بالأولية، والإجازة الثانية في سورة الصف، المسلسل بسورة الصف، والإجازة الثالثة المسلسل في المحبة: يا معاذ إني أحبك. وإجازة سماع أيضا في بلغ المرام، ومعها إجازة في الكتب 9، وأيضا إجازة عامة في بقية كتب الحديث. وجرت عادة السلف أن أول حديث يجيزه إلى الآخر هو حديث الرحمة، لذلك يسمى المسلسل بالأولية، وهو أول حديث يسمعه المتلقي من شيخه. لذلك نجيزكم في حديث الرحمن يرحمهم الرحيم: الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وبقية الإجازات إن شاء الله ستكون بعد الانتهاء من قراءة كتاب بلوغ المرام. والمطلوب من الإخوة الاستماع والإنصات للقارئ وعدم الحديث أو التغافل،

بسم الله الرحمن الرحيم. بأسانيدكم المتصلة إلى الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى قال: كتاب الصلاة، باب المواقيت. عن عبد الله بن عامر رضي الله عنهما أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم تحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. رواه مسلم. وله من حديث بريدة رضي الله عنه في العصر قال: والشمس بيضاء نقية. ومن حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: والشمس مرتفعة. وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتر من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه ويقرأ بالستين إلى المئة. متفق عليه. قال: وعندهما من حديث حديث جابر رضي الله عنه قال: والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رأهم مجتمع عجل، وإذا رأهم أبطأ وأخر. قال: والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. ولمسلم من حديث أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا. وعن رافع بن خديجة رضي الله عنه أنه قال: كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه لا يبصر مواقع نبله. قال: متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: اعتمى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة من العشاء حتى ذهب عامة الليل ثم خرج فصلى وقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. قال: رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. قال: متفق عليه. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبح قال صلى الله عليه وسلم: أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم. قال: رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. قال: متفق عليه. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها نحوه، وقال: سجدة بدل ركعة، ثم قال: والسجدة إنما هي الركعة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله قال: فسجدة بدل ركعة، ثم قال: والسجدة إنما هي الركعة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. قال: متفق عليه. ولفظ مسلم قال: لا صلاة بعد صلاة الفجر. وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن ونقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين تتضيف الشمس للغروب. قال: والحكم الثاني عند الشافعي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بسند ضعيف وزاد قبله إلا يوم الجمعة، وكذا لأبي داود عن أبي قتادة رضي الله عنه نحوه. عن جبير المطعم رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف، لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل ونهار. قال: رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. وعن ابن عمر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: شفق الحمرة. رواه الدورقطني وصححه ابن خزيمة وغيره وقفة. وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفجر فجران، فجر يحرم فيه الطعام وتحل فيه صلاة، فجر تحرم فيه صلاة وصلاة الصبح ويحل فيه الطعام. قال: رواه ابن خزيمة والحاكم وصححه. وللحاكم في حديث جابر رضي الله عنه نحو زاد بالذي يحرم الطعام قوله: إنه يذهب مستطيلا في الأفق وفي الآخر إنه كذن بالسرحان كذن بالسرحان. أو عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال الصلاة في أول وقت. رواه الترمذي والحاكم وصححه وأصول في الصحيحين. وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول الوقت رضوان الله وأوسط رحمة الله وآخر عفو الله. قال: أخرجه الدارقطني بسند ضعيف جدا. وللترمذي من حديث عمر رضي الله عنه نحوه دون الأوسط وهو ضعيف أيضا. وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الفجر إلى سجدتين. أخرجه خمسة إلى النسائي. وفي رواية عبد الرزاق قال: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلى ركعتي الفجر. قال مثل الدارقطني يعني ابن عامر بن عاص رضي الله عنه وعن مسلمة رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر ثم دخل بيتي فصلى ركعتين فسألته فقال: شغلت عن ركعتين بعد الظهر وصليتهما الآن؟ فقلت: فنقضيهما إذا فاتتا. قال: لا. أخرجه أحمد وأبي داود عن عائشة رضي الله عنها بمعناه. قال: باب الأذان. عن عبد الله بن زيد بن عبد ربي رضي الله عنه أنه قال: طاف بي وأنا نائم رجل فقالت: تقول الله أكبر الله أكبر، وذكر الأذان بالتربيع تكبير بغير ترجيع، والإقامة فرادى إلى قد قامت الصلاة. قال: فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنها لرؤيا حق. وذكر الحديث. أخرجه أحمد وأبو داود وصاحب الترمذي وابن خزيمة. وزاد أحمد في آخر قصة قول بلال في أذان الفجر: الصلاة خير من نوم. ابن خزيمة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: من السنة إذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاح قال: الصلاة خير من النوم. وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الأذان فذكر فيه الترجيع. أخرجه مسلم ولكن ذكر التكبير في أول مرتين فقد رواه الخمسة وذكروه مربعا. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال أمر بلال رضي الله عنه أن يشفع الأذان ويتر الإقامة إلى الإقامة يعني قوله قد قامت الصلاة. قال متفق عليه. ولم يذكر مسلم استثناء وللنسائي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا. وعن أبي جحيفة رضي الله عنه أنه قال رأيت بلالا يؤذن وأتتبعه فهو هنا وهنا وإصبعه في أذنيه. قال رواه أحمد والترمذي وصححه وابن ماجه قال وجعل إصبعه في أذنيه. ولأبي داود قال لو عنقه لما بلغ حيال الصلاة يمينا وشمالا ولم يستدن. قال وصوا بصحيحين. وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه صوته وعلمه الأذان. قال رواه خزيمة. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. قال رواه مسلم ونحوه في المتفق عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. وعن أبي قتادة رضي الله عنه في الحديث الطويل في نومه عن الصلاة ثم أذن بلال رضي الله عنه وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يصنع كل يوم. رواه مسلم وله. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فصلى بهم المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. وله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال جمع بين المغرب والعشاء بإقامة واحدة. زاد أبو داود قوله لكل صلاة وفي رواية له ولم ينهد في واحدة منهما. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عائشة رضي الله عنهما أنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. قال متفق عليه. وفي آخر إدراج. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن بلالا أذن قبل الفجر فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي ألا إن العبد نام. قال رواه أبو داود وضعف. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. متفق عليه. والبخاري عن معاوية رضي الله عنه ولمسلم عن عمر رضي الله عنه في فضل قوله كما يقول المؤذن كلمة كلمة سوى الحيالتين فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وعن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله اجعلني إمام قومي. قال أنت إمام مقتدي بأضعف متغيظ مؤذنا لا يأخذ على أذاني أجرا. قال أخرجه خمسة حسن الترمذي وصححه الحاكم. وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه قال قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. قال وذكر الحديث أخرجه سبعة. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال رضي الله عنه إذا أذنت فترسل وإذا قمت فاحدر وجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الأكل من أكله. وذكر الحديث رواه الترمذي وضعفه. وله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤذن إلا متوضئ وضعفه أيضا. وله عن زياد بن حارث رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أذن فهو يقيم وضعفه أيضا. وأبي داود في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه قال أنا رأيته يعني الأذان وأنا كنت أريده. قال فأقم أنت وفيه ضعف أيضا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة. قال رواه ابن عدي وضعفه ولبه يقين نحو عن علي رضي الله عنه من قوله. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد دعاء بين الأذان والإقامة. رواه النسائي وصححه ابن خزيمة. قال باب شروط الصلاة. عن علي بن طلق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فسأ أحد في الصلاة فلينصرف وليتوضا وليعد الصلاة. قال رواه الخمسة وصححه ابن حبان. وعن عائشة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أصابه قيء أو رعاف أو مذي فلينصرف وليتوضا ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. رواه ابن ماجه وضعفه أحمد. وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. رواه الخمسة إلى النسائي وصححه ابن خزيمة. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو إن كان الثوب واسعا فالتحك به يعني في الصلاة. ولمسلم قال فخالف من طرفي وإن كان ضيقا فتسر به. متفق عليه. ولهما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال لا يصلي أحد بثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلي مرة بدرع وخمار بغير زي. قال إذا كان درع سابغا يغطي ظهر قدميها. أخرجه أبو داود وصح على أئمة وقفه. وعن أبي بن ربيعة رضي الله عنه أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فأشكلت علينا القبلة فصلينا فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير قبلة فنزلت فأينما تولوا فثم وجه الله. أخرجه الترمذي وضعفه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المشرق والمغرب قبلة. رواه الترمذي وقواه البخاري. وعن أبي بن ربيعة رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به. متفق عليه. زاد البخاري قوله يومئ برأسه ولم يكن يصنع في المكتوبة. ولأبي داود من حديث أنس رضي الله عنه أنه رضي الله عنه قال كان إذا سافر وأراد أن يتطوع استقبل بناقته قبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجهه كبي وإسناده حسن. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الأرض كلها مسجد إلى المقبرة والحمام. رواه الترمذي وله علة. قال عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى في سبع مواطن المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعطن الإبل وفوق ظهر بيت الله. قال رواه الترمذي وضعفه. وعن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا إلى القبور ولا يسوع عليه. رواه مسلم. عن أبي سعيد رضي الله عنه وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فإرافا عليه أذنا وقدرا فليمسح وليصلي فيهما. قال أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب وفطهورهما التراب. أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. وعن معاوية الحكم رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو تسبيح وتكبير وقراءة القرآن. رواه مسلم عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: إن كنا نتكلم في الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكلم أحد من صاحبه بحاجة أحد نزلت: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال: فأمرنا بسكوت ونهينا عن الكلام. متفق عليه. واللفظ لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسبيح الرجال وتسبيح النساء. متفق عليه. وزاد مسلم قوله في الصلاة. وعن مطرف بن عبد الله بن شقيق عن أبي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. يخرج الخمسة إلى ابن ماجه وصاحب ابن حبان. وعن علي رضي الله عنه أنه قال: كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخلاني فكنت إذا أتيته يصلي تنحنح لي. رواه النسائي وابن ماجه. وعن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: قلت لي بالله رضي الله عنه: كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين يسلمون عليه ويصلي؟ قال: يقول هكذا وبسط كفاه. وأخرج أبو داود والترمذي وصححه. عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب رضي الله عنهما، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. متفق عليه. قال: ولمسلم وهو يؤم الناس في المسجد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الأسودين بصلاة الحياة والعقرب. قال: أخرجه الأربعة والصححة وابن حبان. قال: باب سترة المصلي. عن أبي جهيم بن الحارث رضي الله عنه وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المرء بين يدي المصلي ماذا علم الإثم لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه. قال: متفق عليه. ولفظ البخاري. ووقع في البزار من وجه آخر: أربعين خريفا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال: مثل مؤخرات الرحل. قال: أخرجه مسلم. وعن سبرة بن معمر اليوني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يستتر أحدكم في صلاته ولو بسهم. قال: أخرجه الحاكم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الراحل المرأة والحمار والكلب الأسود. وذكر الحديث: وفيه الكلب الأسود شيطان. وخرج مسلم ولو عن أبي هريرة رضي الله عنه نحو دون الكلب. ولأبي داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنه نحو دون آخره. وقيد المرأة بالحيض. وقيد المرأة بالحيض. والنبي سيد خدي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدهم إلى شيء يسر من الناس فأراد أحد أن يلتزم يديه فليدفع، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. متفق عليه. قال: وفي رواية: فإن معه القرين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليجعل في وجه شيء، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن فليخط خطا، ثم لا يضر من مر بين يديه. قال: أخرجه أحمد وابن ماجه وصحابه ابن حبان. ولمسلم زعم أنه مضطرب بل هو حسن. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقطع الصلاة شيء والدراء ما استطاع. أخرجه أبو داود في سنده ضعف. قال: باب الحث على الخشوع في الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي رجل مختصرا. متفق عليه. ولفظ مسلم معناه ويجعل يده على خصرته. والبخاري عن عائشة رضي الله عنها أن ذلك فعل اليهود. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدم العشاء وابدأوا به قبل أن تصلوا مغربا. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم بالصلاة فلا يمسح الحصى فإن رحمة تواجهه. رواه خمسة بإسناد صحيح. وزاد أحمد قوله واحدة أودع. وفي صحيح عن معقب رضي الله عنه نحو بغير تعليل. وعن عائشة رضي الله عنها أنا قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات بالصلاة فقال: واختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد. رواه البخاري. والترمذي عن أنس رضي الله عنه صححه: إياك والالتفات بالصلاة فإنه هلكة، فإن كان لا بد ففي التطوع. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم بالصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه. قال: متفق عليه. وفي رواية قال: أو تحت قدمه. وعنه رضي الله عنه أنه قال: كان قرام العيش رضي الله عنه سرت بجانب بيتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أميطي عنا قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاوير تعرضني بالصلاة. رواه البخاري. واتفق على حديثها بقصة بجانية أبي جامر رضي الله عنه وقال: وفي فإن ألهتني عن صلاتي. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينتهي أن قوم يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. قال: رواه مسلم. ولو عن عائشة رضي الله عنها قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التثاب من الشيطان، فإذا تثاب أحدكم فليكظم ما استطاع. قال: رواه مسلم والترمذي. وزاد قوله في الصلاة. قال: باب المساجد. عن عائشة رضي الله عنها قال: تمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححا إرسالة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. متفق عليه. وزاد مسلم قوله والنصارى. ولهما من حديث عائشة رضي الله عنها أنه قالت: قال: كانوا إن مات فيهم رجل صالح بنوا على قبره مسجدا وفي أولئك شرار الخلق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم أخينا فجاءت برجل فربطوه بسارية من سوارية. قال: وذكر الحديث. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه وعن عمر رضي الله عنه وعنه رضي الله عنه وعن عمر رضي الله عنه مر بحسان يشهد في المسيح فلاح الرجل فقال قد كنت أشهد فيه من هو خير منك. قال متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا يشهد ضالة في المسجد فليقل لا رد الله عليك بين المساجد لم تمن لهذا. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيت من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتي. قال رواه النسائي والترمذي وحسنه. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها. رواه أحمد وأبو داود بسند ضعيف. وأن عائشة رضي الله عنها قالت أصيب سعد يوم الخندق رضي الله عنه فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد يعوده من قريب. قال متفق عليه. وأنها رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستورني وأنا أنظر إلى الحديث يلعبون في المسجد. قال الحديث متفق عليه. وأنها رضي الله عنها وريدة سوداء كان لا خبام في المسجد فكانت تأتيني فتحدث عندي. الحديث متفق عليه. وأنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطية وكفارتها دفن. وقال متفق عليه. وعن رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم ساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. قال أخرجه خمسة إلى الترمذي وصحابه ابن خزيمة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرت بتشييد المساجد. أخرج أبو داود وصحابه ابن حبان. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت عليه أجور أمتي حتى القذات ويخرجها الرجل من المسجد. رواه أبو داود والترمذي واستغربه وصحابه ابن خزيمة. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. متفق عليه. قال باب صفة الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم فعل ذلك في الصلاة كلها. قال أخرجه سبعة لفظ البخاري وابن ماجه بإسناد مسلم. قال حتى تطمئن قائما. ومثله في حديث بعث رضي الله عنه إذا أحمد بن حبان وفي لفظ أحمد قال فأقم صلبك حتى ترجع العظام. وللنسائي وأبي داود من حديث بعث بن رافع رضي الله عنه قال إن لن تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمر الله ثم يكبر الله ويحمده ويثني عليه. وفي آيات كان معك قرآن فقرأ وإلى فاحمد الله وكبره وهلل ولي بداود ثم قرأ بيوم القرآن بما شاء الله ولابن حبان ثم بما شئت. وعن أبي حميد السائلي رضي الله عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر رجع على يديه حذاء منكبيه وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه فإذا سجد وضع يديه غير مفترج ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه قبلة وإذا جلس في ركعة جلس على رجل اليسرى ونصب يده ونصب اليمنى وإذا جلس في ركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. قال أخرجه البخاري. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال وجهت وجهي إلى قولي من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت ربي وأنا عبدك إلى آخره. رواه مسلم في رواية الله أن ذلك في صلاة الليل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر صلاته سكت هنية قبل أن يقرأ فسأله فقال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقي من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. متفق عليه. وعن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. قال رواه مسلم إنسان منقطع والدار قطني وموصون وهو موقف نحو عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا إلى خمسة وفيه قال وكان يقول بعد تكبيره أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصيبه ولكن بين ذلك وكان إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما وإذا رفع من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا. وكان يقول في كل ركعتين التحية وكان يفرج اليد واليسرى وينصب اليمنى وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى أن يفترش الرجل ذراعه افتراج السبع وكان يختم صلاة بالتسليم. قال أخرج مسلم وله علة. وعن إمام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه أحد منكبيه وإذا افتتح الصلاة وإذا كبر الركوع وإذا رفع رأسه من الركوع. متفق عليه. في حديث أبي حميد رضي الله عنه عند أبي داود قال يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر. ولمسلم عن مالك بن حويرث رضي الله عنه نحو حديث من عمر رضي الله عنهما ولكن قال حتى يحاذي بهما فروع اذني. وعن مالك بن حويرث رضي الله عنه انه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فضع يده اليمنى على يديه ويسرى على صدره. اخرجه ابن خزيمه. وعن عباده بن صامت رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاه لمن لم يقرا بيوم القران. متفق عليه. في روايه ابن حبان والدارقطني لا تجزي صلاه لا يقرا فيها بفاتحه الكتاب. قال وفي أخرى لأحمد وأبي داود والترمذي وابن حبان لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا نعم. قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهم كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. متفق عليه. زاد مسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول غارة ولا في آخرها. وفي رواية أحمد والنسائي وابن خزيمة لا يجرون بسم الله الرحمن الرحيم. وفي أخرى ابن خزيمة كانوا يسترون وعلى هذا يحملون في رواية مسلم خلافا لمن أعلها. وعن نعيم المجني رضي الله عنه قال صليت وراء أبي هريرة رضي الله عنه فقال بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ قوله ولا الضالين قال آمين ويقول كلما سجد وإذ قام من يجوس الله أكبر ثم يقول إذا سلم والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه النسائي بن خزيمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأتم الفاتحة فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإن أحد آياتها رأى ودارقطني وصواب وقفا وعن رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال آمين رأى ودارقطني وحسن الحاكم وصححه ولأبي داود الترمذي من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه نحوه وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال جار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزئني قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والدارقطني والحاكم وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا ويقرأ في الظهر والعصر ركعتين الليل بفاتحة الكتاب وسورتين يسمع الآيات أحيانا ويطول الركعة الأولى ويقرأ في الأخرين بفاتحة الكتاب متفق عليه وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نحسن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر فحسن قيام في ركعتين الأولين من الظهر قدر ألف لام ميم تنزيل الكتاب السيدة وفي الأخرين قدر النصف من ذلك في الأولين من العصر قدر الأخرين من الظهر والأخرين من النصف من ذلك رواه مسلم وعن سليمان بن يسار رضي الله عنه قال كان فلان يطيل الأولين من الظهر ويخفف العصر ويقرأ في المغرب قصار مفصل وفي العشاء بوسطه وفي الصبح بطواله فقال أبو هريرة رضي الله عنه ما صليت وراء أحد سوى صادم رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا أخرجه النسائي بإسناد صحيح وجبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب الطول متفق عليه ونبي رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهلا تعالى الإنسان متفق عليه وفي طبراني من حديث مسعود رضي الله عنه يديم ذلك وعن حذيفة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما مرت بي آية رحمة إلا وقف يسأل ولا آية عذاب لا تعوذ منها أخرجه الخمسة وحسن الترمذي وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن ركعنا وسعيدا فأما ركوع فعظموا فيه الرب وأما سجود فاجتهدوا فيه الدعاء فقمن أن يستجاب لكم قال رواه مسلم وأن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده وحين يرفع صوبه من ركوعه ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها ويكبر حين يقوم من الثنتين مجلوسا قال متفق عليه وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من ركوعه قال اللهم ربنا لك الحمد من السماء ومن السماوات والأرض ومن ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيدي على أنفي واليدين وركبتين وأطراف قدمين متفق عليه وعن ابن بحينة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه متفق عليه وعن ابن أبي حاتم رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك رواه مسلم وعن وائل بن حجر رضي الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج بين أصابعه وإذا سجد ضم أصابعه رواه الحاكم وعن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعين رواه النسائي وصححه ابن خزيمة وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين سجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني قال رواه الأربعة إلى النسائي ولفظه أبي داود وصححه الحاكم وعن مالك بن حديث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إذا كان في وتر من صلاته لم ينض حتى يستوي قاعدا رواه البخاري وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد ركوعه يدعو الأحياء من أحياء العرب ثم تركه متفق عليه ولأحمد والدارقطني نحو من وجه آخر وزاد قوله فما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغنب إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم صاحب بن خزيمة عن سعيد بن طارق الأشجعي رضي الله رحمه الله أنه قال قلت لأبي يا أبتي إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه فكانوا يقنتون في بيتي فقال أي بني محدث قال رواه الخمسة إلى أبا داود وعن الحسن بن علي رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة يقولون في غنوة وتر اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت رواه الخمسة زاد الطبراني والبيهقي قوله ولا عز من عديت وزاد النسائي في وجه من وجه آخر في آخر قوله وصلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء ندعو به في قنوة من صلاة صبي وسادي ضعف وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك ما يبرك البعير ولا يضع يديه قبل ركبتيه أخرجه ثلاثة وهو أقوى من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه أخرجه الأربعة فإن الأول شاهد من حديث عمر رضي الله عنه وصحبه ابن خزيمة وذكر البخاري معلقا موقوفا عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد للشهود وضع يده اليسرى على ركبتيه اليسرى واليمنى على اليمنى وعقد 53 وشرب إصبعين سباب أو وشرب إصبعين سبابة رواه مسلم في رواية له قال وقبض أصابعه كلها وشرب التي تلي الإبهام. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال تفتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا صلى أحد فليقول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ليتخير من الدعاء يجب إليه فإذا متفق عليه لفظ البخاري. وللنسائي قال كنا نقول قبل أن يفرض عليه التشهد وليحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد وأمره أن يعلمه الناس. عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم التشهد التحيات المباركات الصلوات الطيبات إلى آخره. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أنه قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو بصلاته لم يمجد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عجل هذا ثم دعا فقال إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه وثنائه يعني ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء رواه أحمد وثلاثة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. قال وعن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه انه قال قال بشير بن سعد يا رسول الله امرنا الله ان نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ قال فسكت ثم قال قل اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. والسلام كما علمت وراه مسلم وزاد مخزمه فيه قوله فكيف نصلي عليك واذا نحن صلينا عليك بصلاتنا. وعن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تشهد احد ولسعيد بالله من اربعين يقول اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب قبر ومن فتنه المحيا والممات ومن شر فتنه المسيح الدجال. قال متفق عليه. وفي روايه مسلم قال اذا فرغ احد من التشهد لاخيه ونبي بكر الصديق رضي الله عنه انه قال لرسول الله صلى الله وعليه وسلم علمني دعاء ندعو به بصلاتي قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. قال متفق عليه. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم على يميني يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن شمالي يقول السلام عليكم ورحمة الله رواه أبو داود بسند صحيح. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال متفق عليه. وعن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاه يقول اللهم اني اعوذ بك من البخل واعوذ بك من الجبن واعوذ بك من ان ارد الى ارض العمر واعوذ بك من فتنه الدنيا واعوذ بك من عذاب قبر رواه البخاري. وعن ثوبان رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صرف من صلاه استغفر الله تعالى وقال اللهم انت السلام بك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام رواه مسلم. وعن ابي هريره رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من سبح الله دبر كل صلاه 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99 وقال تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطايا وإن كانت مثل زبد البحر رواه مسلم. وعن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أوصيك يا معاذ لا تدعنا دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال رواه أحمد وأبو داود النسائي بسند قوي. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. رواه النسائي وصححه ابن حبان وزاد فيه طبراني قوله وقل هو الله أحد. وعن مالك بن حبيث رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتم يصلي رواه البخاري. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. قال رواه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمريض صلى على وسادة فرمى بها قال صلي على الأرض إن استطعت وإلا فأومئ إيمان واجعل سجودك أخفض من ركوعك. قال رواه البيهقي بسند قوي ولكن صح أبو حاتم وقفه قال باب سجود الساوي وغيره. عن عبد الله رضي الله عن عبد الله بن حنيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام بركعتين الأولين ولم يجلس فقام الناس معه حتى إذا قضى صلاته وانتظر الناس سليما وكبر وجالس وسجد سجدين قبل أن يسلم ثم سلم أخرج سبعة. وهذا لفظ البخاري. وفي رواية مسلم وكبر بكل سجد وجالس وسجد الناس معه وما كان ما نسي من الجلوس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاته العشي ركعتين ثم سلم ثم قام إلى خشبة في مقدمة بسيط فوضع يده عليها وفي قوم بكر وعمر رضي الله عنهما فهابا يكلم وخرج يسرع عن الناس فقالوا أقصرت الصلاة ورجل يدعو النبي صلى الله عليه وسلم الذين فقال يا رسول الله إنسيت أم قصرت؟ فقال لمن سوى لم تقصر. قال بلى قد نسيت. فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر فسجد وطال ثم رفع رأسه وكبر. متفق عليه. ولفظ البخاري في رواية مسلم صلاة العصر. ولأبي داود قال أصدق ذو اليدين فأومه وإن أعمه فيه في الصحيحين لكن بلفظ بقال. وفي رواية له ولم يسجد حتى يقنه الله ذلك. وعن عمر بن حصين رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم سلم فسجد سجدين ثم سجد ثم سلم. رواه أبو داود والترمذي والحسن والحاكم صححه. والنبي سيدنا رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحد في صلاته فلم يدركم صلاة ثلاثة أم أربعة فليطرح الشك وليبني على المنسيخ ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. فإن كان صلى خمسة شفعنا صلاته وإن كان صلاته ما كانت ترغيما للشيطان. رواه مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سلم قيل له يا رسول الله أحد في صلاته شيء قال وما ذاك؟ قالوا صليت كذا، قال بثني رجلي وسقب قبلة فسجد سجدتين مسلما ثم قبل علينا بوجهه فقال إنه حدث في صلاتي شيء ما باتكم به، ولكن إنما أنا بشر من أنسى كما تنسون، فإذا نسيت نسيت فذكروني، وإذا شكى عليهم في صلاتي فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين متفق عليه. وفي رواية البخاري قال فليتم ثم يسلم ثم يسجد للمسلمين، أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتين سوى بعد السلام والكلام والأحمد وأبي داود والنسائي من حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما مرفوعا قال من شك في صلاتي فليسجد سجدتين بعدما يسلم. صاحب ابن خزيمة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدهم فقام بركعتين فسجد مقام ابليه وليسجد سجدتين وإن لبست مقام ابليس ولا سوى عليه. رواه أبو داود وابن ماجه ودارقطني ولفظه له بسند ضعيف. وعن عمر رضي الله عنه رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس على من خلف ليس على من خلف الإمام ليس على من خلف ليس على من خلف الإمام سوى فإن سار الإمام فعلي وعلى من خلفه. وروى البزار وبيقي بسند ضعيف وعن رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لكل إنسان سجدتين بعدما يسلم. رواه أبو داود وابن ماجه بسند ضعيف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله إذا السماء انشقت وقوله اقرأ باسم ربك رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال صاد ليست من أعزام سجودي وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد بها. ورواه البخاري وعنه رضي الله عنه وعنه رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم. رواه البخاري. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال قرأت عن النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها متفق عليه. وخالد بن عدنان رضي الله عنه قال فضلت سورة الحج بسجدتين. رواه داود المراسيل. ورواه أحمد والترمذي موصوم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه وزاد قوله فمن لم يسجدهما فلا يقرأها. وسنده ضعيف. عن عمر رضي الله عنه قال يا أيها الناس إنا نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه. رواه البخاري. وفي إن الله لم يفرغ السجود إلا إن شاء وهو في الموطأ. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بسنده كبر وسجد وسجدنا معه. رواه أبو داود بسند فيه لين. وعن أبي بكر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أمر يسر أخر سائلا لا يروه خمسة إلا النسائي. قال وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال سجد النبي صلى الله عليه وسلم وطال السجود ثم ربع رأسه وقال إن جبريل أتاني فبشرني فسجدت إليه شكرا. رواه أحمد وصححه الحاكم. والنبي وراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا إلى اليمن فذكر الحديث فقال فكتب عليهم بإسلامهم. فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب خر ساجدا. قال وراء البيهقي وصحب البخاري قال باب صلاة التطوع. عن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسل. فقلت تسأل كما رافقتي بالجنة؟ فقال أغير ذلك؟ فقلت هو ذاك. قال فعين عن نفسي بكثرة السجود. رواه مسلم عن أبي معمر رضي الله عنه قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات بركعتين قبل الظهر وركعتين بعد وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الصبح. قال متفق عليه. وفي رواية لهما قال ركعتين بعد الجمعة في بيته. ولمسلم قال كان إذا طلع الفجر يصلي ركعتين خفيفتين. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدعو 4 قبل الظهر وركعتين قبل الغداة. رواه البخاري. وعنها رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعهدا منه على ركعتي الفجر. متفق عليه. قال ومسلم قال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. وعن أمي حبيبة رضي الله عنها أمي مؤمنة أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى 12 ركعة بيوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. رواه مسلم. وفي رواية تطوعا وللترمذي نحوه. وزاد قول أرمان قبل الظهر وركعتين بعد وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر وخمسة. عنها رضي الله عنها قالت قال من حافظ على 40 قبل الظهر و 40 بعدها حرمه الله على النبي. وعن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأً صلى 40 قبل العصر. ورواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسن بن خزيمة وصححه. وعن عبد الله بن غفير المزني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلوا قبل المغرب ثم قال بثالثة من شاء كراهية أن يتخذ الناس سنة. رواه البخاري. وفي رواية ابن عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين. ومسلم عن رضي الله عنه قال كنا نصلي ركعتين بعد غروب الشمس وكان صلى الله عليه وسلم يرانا فلم يأمرنا ولم ينهانا. قال ابن عائشة رضي الله عنه قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف ركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني أقول وقرأ بيوم الكتاب. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتين فجر يقول يا أيها الكافرون قل هو الله أحد. رواه مسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتين فجر يضجع رشقي لمن يرى البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم ركعتين قبل صلاة الصبح فليضجع رشقي جنبه الأيمن. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى فإذا خشي أحدكم الصباح فليصلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. ومتفق عليه. وخمسة. صاحب ابن حبان قال صلاة الليل والنهار مثنى وقال النسائي هذا خطأ. وعن ابي هريره رضي الله عنه انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الصلاه بعد فريضه صلاه الليل. اخرج مسلم عن النبي ايوب الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق على كل مسلم. من احب ان يوتر بخمس فليفعل، ومن احب ان يوتر بذات فليفعل، ومن احب ان يوتر بواحد فليفعل. رواه الاربعه الى الترمذي وصححه ابن حبان ورجحه النسائي. وقال عن ابي العام العليم ابي طالب رضي الله عنه قال ليس الوتر بحتم كريهه المكتوبه ولكن سنه سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه النسائي والترمذي وحسن والحاكم وصححه. عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في شهر رمضان فلم ثم تضرب من قابلته فلم يخرج وقال اني خشيت ان يكتب عليكم الوتر. رواه ابن حبان. وعن خالد بن حذافه رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله امدكم بصلاه هي خير لكم من حمر النعام. قلنا وما هي يا رسول الله؟ قال الوتر ما بين صلاة قال الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طول الفجر رواه خمسة إلا النسائي وصححه الحاكم. قال وروى أحمد عن أبي مشعب أن النبي جدي رضي الله عنه نحوه وعن عبد الله بن ربيعة رضي الله عنه وعن عبد الله بن ربيعة عن أبي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر حق فمن لم يتر فليس منا. أخرجه أبو داود بسند لين وصححه الحاكم وله شاهد ضعيف عن أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي أربعا فلا تسأل عن سنين وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن سنين وطولهن ثم يصلي ثلاثا فقل. قالت عائشة رضي الله عنها فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن تتر؟ قال عائشة إن عيني تنامني ولا ينام قلبي. قال متفق عليه. قال وفي رواية لهما عنها رضي الله عنها قالت كان يصلي من الليل 10 ركعات ويتر بسجدة ويركع ركعتين في تلك 13. وعنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة ويتر من ذلك بخمس لا يسوف في شيء إلا في آخرها. وعنها رضي الله عنها قالت من كل ليل قد أوتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنتهى وتر إلى السحر. متفق عليهما. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. متفق عليه. وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة. وعن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. متفق عليه. وعن طلق بن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة. قال رواه أحمد والثلاثة وصححه ابن حبان. وعن ابي بن كعب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتر بسبح اسم ربك الاعلى وقل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد. رواه احمد وابو داود والنسائي وزاد قوله ولا يسلم الا في اخرهن. وروى ابي داود والترمذي نحو عن عائشة رضي الله عنها وفي قوله كل سوره في وفي قوله كل سورة في ركعة وفي الأخيرة قل هو الله أحد والمعوذتين. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتروا قبل أن تصبحوا. رواه مسلم. ولابن حبان قال من درك الصبح ولم يوتر فلا وتر له. قال وعن رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكر. رواه الخمسة إلا النسائي. وعن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. رواه مسلم. عن ابن عمر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر فأوتر قبل طلوع الفجر. رواه الترمذي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. رواه مسلم. وله عنها رضي الله عنها أنها سئلت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قالت لا إلا أن يجيء من مغيبه. وله عنها رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط وإني لو سبحها. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. قال رواه الترمذي. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة. قال رواه الترمذي واستغربه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيتي فصلى الضحى 8 ركعات. قال رواه ابن حبان في صحيحه. النسخة التي بين أيديكم قرئت على ابن حجر رحمه الله في مجلس سماع مثل هذا وكتب عليها بخط يده القراءة والإجازة لمن ذكر كما ذكر بما ذكر بخط يده، وأخرجت هذه المخطوطة من ضمن المخطوطات في هذا الكتاب الذي بين أيديكم. وأصل هذا المجلس مخصص لطلاب الجامعة الإسلامية، لكن من حضر معهم غيرهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من حضر عمن حضر في حلق الذكر هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فمن سمع جميع مجالس السماع ولو كان من غير طلاب الجامعة الإسلامية فبإذن الله يعطى من هذه الإجازات هذا اليوم، وسيعقد إن شاء الله مجالس أخرى لغير طلاب الجامعة الإسلامية وللجامعة أيضا. أحسن الله إليكم. وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام حافظ بن حجر رحمه الله تعالى أنه قال في كتابه بلوغ المرام باب صلاة الجماعة والإمامة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. متفق عليه. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه بـ25 جزءا. وكذا للبخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه وقال درجة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب ثم أمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم أمر رجالا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده لو يعلم أحد منه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد إن شاء متفق عليه ولفظ البخاري. وعنه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. المتفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فرخص له فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فأجب رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. رواه ابن ماجه والدارقطني وابن حبان والحاكم وإسناده على شرط مسلم لكن رجح بعضهم وقفه. وعن يزيد بن الأسود رضي الله عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هو برجلين لم يصليا فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال لهما ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال قد صلينا في رحالنا. قال فلا تفعل إذا صليتما في رحالكم ثم تركتم الإمام ولم يصلي فصليا معه فإنا لكم نافلة. رواه أحمد واللفظ له الثلاثة وصحبه الترمذي وابن حبان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى ينكبروا، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا اجمعوا. رواه أبو داود وهذا لفظه واصله في الصحيحين. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال تقدموا فأتموا بي ولا أتم بكم من بعدكم. رواه مسلم. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرة بخصفة فصلى فيها، فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاة الحديث وفي أفضل صلاة المرء في بيته لا المكتوبة. متفقون عليه. وعن جابر رضي الله عنه أنه قال صلى معاذ بأصحاب العشاء فطول عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تريد أن تكون يا معاذ فتانا؟ إذا أممت الناس فاقرأ والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى واقرأ باسم ربك والليل إذا يخشى. متفقون عليه ولفظ المسلم. وعن عائشة رضي الله عنها في قصة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وهو مريض قائد، فجاء حتى جلس عن يسار أبي بكر فكان يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائم يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر رضي الله عنه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ما أحدكم الناس فليخفف إن فيهم الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة، فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء. متفق عليه. وعن عمرو بن سلمة قال قال أبي جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا، قال فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا، قال فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني فقدموني وأنا ابن ست أو سبع سنين. رواه البخاري وابو داود والنسائي. وعن ابي سعيد وعن ابي مسعود رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القوم اقراهم لكتاب الله، فان كانوا في القراءه سواء فاعلموا بالسنه، فان كانوا في السنه سواء فاقدمهم هجره، فان كانوا في الهجره سواء فاقدمهم سلما وفي روايه سنا، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطان ولا يقعد في بيت على تكريمه الا باذن. رواه مسلم. ولابن ماجه من حديث جابر رضي الله عنه ولا تؤمن امراه رجلا ولا اعرابي مهاجرا ولا فاجر مؤمنا. واسناده واهن. وعن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رصوا صفوفكم وقاربوا بين واحد بن عناق. رواه أبو داود النسائي وصححه ابن حبان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساري فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمين. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت ويتيم خلفه ومسرع من خلفنا. متفق عليه واللفظ للبخاري. وعن أبي بكرة رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وراكع فركع قبل أن يصل إلى الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد. رواه البخاري. وزاد أبو داود فيه فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وعده فأمره يعيد الصلاة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسن وصحبه ابن حبان. وله عن طلق رضي الله عنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وزاد الطبراني من حديث وابصة رضي الله عنه ألا دخلت معهم أو اجتررت رجلا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. متفق عليه واللفظ البخاري. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاة وحده، وصلاة مع الرجل من أزكى من صلاة مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. وعن أم ورقة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تؤم أهل داري. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم

وفي رواية لمسلم صلى حين كسفت الشمس 8 ركعات في 4 سجدات، وعن علي رضي الله عنه مثل ذلك، وله عن جابر رضي الله عنه صلى 6 ركعات في 4 سجدات، ولأبي داود عن أبي بن كعب رضي الله عنه صلى فركع 5 ركعات وسجد سجدتين وفعل في الثانية مثل ذلك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما هبت ريح قط إلا جث النبي صلى الله عليه وسلم على ركبته وقال: اللهم اجعلها رحمة ولا تجعل عذابا. رواه الشافعي والطبراني. وعنه رضي الله عنهما أنه صلى في زلزلة 6 ركعات و4 سجدات، وقال: هكذا صلاة الآيات. رواه البيهقي. وذكر الشافعي عن علي رضي الله عنه مثله دون آخره. باب صلاة الاستسقاء. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا متضرعا فصلى ركعتين كما يصلي في العيد، لم يخطب خطبكم هذه. رواه الخمسة. وصححه الترمذي وابو عوانه وابن حبان. وعن عائشه رضي الله عنها قالت: شكى الناس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر فامر بمنبر فوضع له في المصلى ووعد الناس يوم يخرجون فيه، فخرج حين بدا حاجب الشمس فقعد على المنبر فكبر وحمد الله ثم قال: انكم شكوتم جذب دياركم وقد امركم الله ان تدعوا ووعدكم يستجيب لكم، ثم قال: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا اله الا الله وافعل ما يريد اللهم انت الله لا اله اللهم انت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، وأنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت قوة وبلاغا إلى حين. ثم رفع يديه فلم يزل حتى رؤي بياض إبطيه، ثم حول إلى الناس ظهره وقلب رداءه وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس ونزل وصلى ركعتين فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت. رواه أبو داود وقال غريب وإسناده جيد. وقصة التحويل في الصحيح من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه، وفيه فتوجه إلى القبلة يدعو ثم صلى ركعتين جار فيما بالقراءة، والدار قطني من مرسله بجعفر الباقر وحول رداه ليتحول القحط. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم قام يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادع الله يغيثنا. فرفع يديه ثم قال: اللهم أغثنا اللهم أغثنا. فذكر الحديث وفي الدعاء بإمساك متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن عمر كان إذا قحط يستسقي بالعباس بن عبد المطلب وقال: اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فاسقون. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، قال: فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر، وقال: إنه حديث عهد بربي. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال: اللهم صيبا نافعا أخرجاه. وعن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في الاستسقاء: اللهم جللنا سحابا كثيفا قصيفا دلوقا ضحوكا تمطرنا منه رذاذا قطقطا سجرا يا ذا الجلال والإكرام. رواه أبو عوانة في صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خرج سليمان عليه السلام يستسقي فرأى نملة مستلقية على ظهرها رافعت القوائم إلى السماء تقول: اللهم إنا لخلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك، فقال: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. رواه أحمد وصحاح الحاكم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء. يخرجه مسلم. باب اللباس. عن أبي عامر الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير. رواه أبو داود وصحيح في البخاري. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في أنة الذهب الفضة وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والدباج وأن نجلس عليه. رواه البخاري. وعن عمر رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلى موضع 2 إصبع و3 و4. متفق عليه اللفظ لمسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص الحرير في سفر من حكة كانت بهما متفق عليه. وعن علي رضي الله عنه أنه قال: كسان النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيارة فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهي فشققت، وبين النساء متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورهم. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب إذا أنعم العبد نعمة أن يرى أثر نعمتي عليه. رواه البيهقي. وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصفر. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال: رأى علي النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين فقال: أمك أمرتك بهذا. رواه مسلم. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها أخرجت جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج. رواه أبو داود. وأصل في مسلم وزاد: كانت عند عائشة رضي الله عنها حتى قبضت فقبضتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، فنحن نغسل وللمرضى نستشفي بها. وزاد البخاري في الأدب المفرد: وكان يلبسها للوفد والجمعة. طلب العلم فيه مشقة لا شك، لكن فيه متعة مع الطلب وفيه رفعة في الدنيا والآخرة، كما قال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والمصنف ابن حجر رحمه الله في مجلسين قرأ صحيح مسلم بدأ المجلس الأول من بعد صلاة المغرب حتى أذان الفجر، يعني قرابة 10 ساعات متواصلة، والمجلس الثاني من الضحى إلى المغرب. فنأخذ من هذا أن هذا العلم لم يصل إلينا إلا بعد مشقة كبيرة من العلماء رحمهم الله، بل حتى الإمام البخاري رحمه الله وهو يجمع في الأحاديث لم يكن عنده سوى ثوب واحد، فالثوب خلق وهم ينتظرون يخرج ما عند الثوب، حتى طرق طلابه الباب عليه فأخبرهم ما عنده ثوب، فأعطاه ثوب فخرج لين فحدثهم. وكذلك أبو حاتم رحمه الله خرج لطلب العلم، قال: وعمري 18 عاما فأعطتني أمي خبزا أقتاته في الطريق وفي البلد إذا وصلت لي في طلب العلم، قال: فانتهى هذا الخبز، ثم بعت ما عندي من الثياب، ثم بعت إزاري، فلم يبقى علي إلا ردائي لطلب العلم. فيجب علينا أولا أن نقدر أهل العلم، ثانيا أننا نحتسب عند الله عز وجل مثل هذه المجالس لبقاء مسيرة العلم، والعلم الله عز وجل ضمنه أن يصل إلى آخر الأمة، لكن نسعى نحن وإياكم أن نكون من أهل العلم حتى نحشر معهم. وهذه الإجازات التي سنعطيكم إياها تتميز بثلاثة أمور، ونقول هذا من باب الإخبار لا من باب الفخر، لأن الفخر منهي عنه، وإذا افتخر الإنسان نزعت البركة منه. أولا، عدد الإجازات عندنا 20 إجازة في الحديث في البلوغ وغيرها، فأنتم تأخذون خلاصة 20 إجازة. الميزة الثانية أنها أعلى الأسانيد في العالم، فمثلا ابن حجر توفي سنة 852 كما تعلمون، بيننا وبينه 586 سنة، عدد الرجال بيننا وبينه 10 رجال فقط، وبينه وبين الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله توفى سنة 1206 3 رجال فقط، وبينه وبين الإمام مسلم والبخاري 21 رجلا، وبينه وبين مسلم 25 رجلا. فأنتم تزيدون رجلا واحدا اللي أخذتوا الإجازة منا، فمعنى ذلك أن الإجازة التي ستأخذونها عالية الإسناد جدا، بل هي أعلى إسناد. الميزة الثالثة أن هذه الإجازات 20 جمعت إجازات وخلاصة علماء الأرض، فمنها ما هو من علماء هذا البلد، ومنها ما هو من علماء شبه القارة الهندية من علماء الهند والباكستان، ومنها ما هو من علماء اليمن، ومنها ما هو من علماء الشام، ومنها ما هو من علماء المغرب. فخلاصة ما عند العلماء ستكون مصبة لكم في إجازة واحدة. فيجب عليكم إخلاص النية لله عز وجل، وأن تفرحوا بفضل الله ورحمته إن جعلكم من أهل العلم، وأن تدعوا ربكم أن يحشركم في زمرة العلماء، وأن يجعلكم من حفظة هذا الدين، وأيضا أن تستمروا على طلب العلم والإخلاص فيه وتعليمه للناس. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وليس هذا خاصا بالقرآن وإنما حتى بتعليم العلم، فخيركم من تعلم العلم وعلمه. أحسن الله إليكم. كتاب الجنائز عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكثروا ذكر هذه من لذة الموت. رواه الترمذي والنسائي وصححه ابن حبان. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنى إن أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن يموت بعرق جبين. رواه ثلاثة وصححه ابن حبان. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتكم لا إله إلا الله. رواه مسلم والأربعة. وعن معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا على موتكم ياسين. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. وعن أم سلمة رضي الله عنها قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة رضي الله عنه قد شق بصره فأغمضه، ثم قال: إن الروح إذا قبضت تبعه البصر. فضج ناس من أهله فقال: لا تدعوا على أنفسكم من أبخر، فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر